يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الصلب إلا في أن بنت الابن يعصبها ابن أخيها، ومن هو أنزل منها؟ والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها. مسألة: والأخوات مع البنات عصبة كالإخوة لهن فيما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة، لقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فشرط في فرضها عدم الولد، فشرط في فرضها عدم الولد، فاقتضى ألا يفرض لها مع وجوده، ولما سبق من حديث الهذيل وهي فتية ابن مسعود رضي الله عنه التي قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه بمعناه. فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثى. يعني المهم أن البنات الأخوات من الأب، إذا وجدنا مع الأخت الشقيقة، إذا وجدت أخت لأب أو أخوات لأب، فهن مثل بنات الابن مع البنت، مثل بنات الابن مع البنت، يرثنا السدس الباقي من الثلثين، وإذا استكمل البنات أو الأخوات الشقيقات الثلثين، فإن من غيرهن من بنات الابن مع البنات أو الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات يسقطن، إلا إذا وجد ذكر فإنه يعصبهن ويأخذن الميراث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا وجد عدد من البنات فإنهن يتعصبن مع الأخوات، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن مع الصبات. إذا وجد العدد من الأخوات مع البنات فإنهن يتعصبن بهن. نعم، نقرأ. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحد. هذا الكلام كله في من؟ في الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، ولا يسري هذا على الأخوات أو على الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الإخوة والأخوات لأم هذا الكلام لا يسري عليهم، لكن هذا مختص بالأخوات الشقيقات أو بالأخوات لأب فقط، لأن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب يشتركن في الإدلاء إلى الميت بواسطة الأب، لكن تزيد الشقيقات بقوة القرابة من حيث من جهة الأم. نعم. فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وللاثنين السدسان. السدسان نعم، الذي هو الثلث. الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة والأخوات لأم الفارق بينهم وبين غيرهم من الذكور والإناث أن الذكور والإناث المختلطين من جهة كونهم أبناء أو من كونهم إخوة أشقاء لأب، إخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات شقيقات، إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانوا أبناء أو كانوا إخوة. لكن الإخوة من الأم ذكرهم كأنثاهم، الذكر كالأنثى، إذا كان سبب الميراث القرابة من جهة الأم بالنسبة للأخ أو الأخت فإن الذكر والأنثى سواء. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تبارك وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وما ذكر يعني فصل بين الذكور وبين الإناث. وقال فهم شركاء، والتشريك يقتضي ماذا؟ التسوية. التشريك يقتضي التسوية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس، وللاثنين الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث لقوله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة عبد الله: وله أخ أو أخت من أم. نعم، في قراءة ابن مسعود هذه يقول: وله أخ أو أخت من أم. هذه تؤكد ماذا؟ تؤكد هذا المعنى من أن المقصود بهذه الآية التي ذكرت في آخر سورة الأنعام: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، المقصود من أم. لماذا؟ لأن ميراث الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب قد ذكر فيما تقدم، بقي الأخ لمن؟ لأم. فقوله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب، لأن الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل لها مسمى مع الولد، وإنما أخذت الفاضل عن البنات، والابن لا يفضل عنه شيء فتسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن ويسقطون بالأب، وكذلك ابنه لأنه ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به، وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم والجدة، والجدة لأم لا من جهة الأب. شرع المؤلف رحمه الله هنا في ذكر الحج، ولكنه لم يعرف الحجب، لأن الكتاب كما قلنا كتاب مختصر، وإن كان بعض العلماء حتى في المختصرات يشيرون إلى التعريفات. على كل حال، الحجب في اللغة هو المنع والحرمان، هذا معناه في اللغة، ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يوم القيامة. يوم القيامة من أكبر النعم التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين في الجنة رؤيته تبارك وتعالى. رؤية الله من أكبر وأجل النعم التي يحصل عليها أهل الجنة، وهذه والعياذ بالله يحرم منها كل من لم يكن كذلك، كل من لم يكن من أهل الجنة فإنه محروم من رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، والمقصود به هنا في علم المواريث الحرمان من الإرث كلا أو بعضا، الحرمان من الإرث كلا أو بعضا. فمن حرم من التركة بالكلية هذا محجوب، ومن نقص نصيبه من نقص نصيبه من الإرث بسبب وجود من هو أولى منه هذا أيضا حجب، لأنه أخذ أقل النصيبين، أخذ أقل النصيبين، حجب عن النصيب الأكثر وأعطي الأقل. والحجب نوعان، حجب بالوصف وحجب بالشخص. يعني أسباب الحجب كيف يحصل الحجب؟ حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب المحجوب بالوصف من هو؟ كل من قام به مانع من موانع الإرث، هذا محجوب بالوصف. يعني القاتل قام به هذا الوصف وهو القتل، فمنعه حجبه عن الإرث من قريبه. إذا قتل الإنسان قريبه والعياذ بالله، هذا القتل وصف قائم بهذا الإنسان القاتل يمنعه من تحصيل إرث قريبه. وكذلك الرق وصف، الرق وصف إذا قام بالإنسان منعه من الإرث من قريبه. وكذلك اختلاف الدين، هذا حجب بالوصف. وأما الحجب بالشخص فهو ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله. هنا هناك نوع من الورثة، نوع من الورثة لا يحجبون مطلقا، لا بد أن يرثوا في كل حال. إذا وجدوا في مسألة لا بد أن يرثوا. من هم؟ الأبوان، الأب والأم والأبناء، الابن والبنت، ها؟ من الصلب لا بد أن يرث. لا يتصور أن توجد مسألة فيها أب فيها ابن من الصلب أو بنت من الصلب ولا يرثه. والزوجان، والزوجان، الزوج والزوجة، كل هذا على التغليب، الآباء الأبوان والأبناء والزوجان، الزوج والزوجة. إذا وجد الزوج في مسألة أو وجدت الزوجة في مسألة فلا بد من الإرث، ولا يمكن أن يجتمع. هل يمكن أن يوجد في مسألة ميراث زوج وزوجة؟ لا، لأنها لا ترث الزوجة إلا من زوجها، والزوج لا يرث إلا من زوجته. فالأبوان والابنان، الابن والبنت من الصلب، والزوجان لا يحجبان حجب حرمان بحال أبدا. إذا وجدوا في مسألة، وجد أحد من هؤلاء في مسألة من مسائل الميراث لا بد أن يرث. حضورهم ستة، الأب والأم على التفصيل، والابن والبنت من الصلب، والزوج والزوجة، هؤلاء الستة لا بد أن يرثوا، ولا يمكن أن يحجبوا، ولا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. أما من عداهم من الوارثين فإنهم يحجبون حجب حرمان إذا وجد من هو أولى منهم. فابن الابن يحجب بمن؟ بالابن. إذا وجد ابن وابن ابن فإن ابن الابن يحجب بمن؟ يحجب بالابن. وإذا وجد أخ وابن أخ فإن الأخ يحجب ابن الأخ، سواء كان ابن الأخ ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأخ. والأخ الشقيق يحجب من؟ يحجب الأخ لأب. الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب حجب إيش؟ حجب نقصان إذا كانت واحدة. لكن إذا وجد عدد من الأخوات الشقيقات فإنهن يحجبن الأخوات للأب. والأم مع الجدة ترث هذه ولا تحجب؟ الجدة نعم. ها شيخ ترث ولا ما ترث؟ إذا كانت مدلة بها لا ترث لأنها هي واسطتها. وكذلك الجد مع الأب، لأن الجد يدلي إلى الميت بواسطة من؟ بواسطة الأب. فإذا وجد الأب والجد في مسألة كان الميراث لمن؟ للأب، للأب لأنه يحجبه. وهكذا يجمع على هذا الجد والأب، الجد والأب يجمع عليه. نعم يجمع عليه الجد والأب. هذا يعني هو الأشهر والقول الذي يكاد يكون يعني مجمعا عليه إلا في يعني في رأي يعني. طيب نعم يحجبون حجب وصف، بلى يحجبون حجب وصف. يعني نحن نتكلم الآن في الحجب، حجب الحرمان، في حجب الحرمان. وأما الحجب بالوصف فهو في كل الورثة، في كل الورثة الحجب بالوصف في كل الورثة. إذا قام بالوارث وصف من هذه الأوصاف منعه من الإثم، لكن إذا لم يكن هناك حجب بالوصف فالحجب بالشخص نوعان، إما حجب حرمان وإما حجب نقصان. لكن الحجب، حجب الحرمان لا يتصور في هؤلاء الستة، هؤلاء الستة الذين ذكروا هنا لا يتصور فيهم حجب الحرمان، ويتصور فيهم حجب النقصان، يتصور فيهم حجب النقصان. نعم. مسألة يعني الأم مثلا، الأم ميراثها السدس عند وجود الفرع الوارث أو وجود العدد من الإخوة، لكن عند عدم وجود الفرع الوارث أو عند عدم وجود العدد من الإخوة فإنها ترث ماذا؟ ترث الثلث. فإذا وجد عدد من الإخوة نقص نصيبها من الثلث إلى السدس. لا، كلام حجب الحرمان، نحن نتكلم الآن في حجب الحرمان ولا نتكلم في حجب النقصان. نقول هؤلاء الستة لا يتصور فيهم حجب الحرمان، لا يتصور فيهم حجب الحرمان، ويمكن أن يتصور في بعضهم حجب النقصان. نعم. مسألة، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة. عيد عيد من أول. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب. المقصود بولد الأبوين من هو؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق بمن يسقط الأخ الشقيق؟ بالابن، بالأب أولا وبالابن، وبمن؟ وبابن الابن، بهؤلاء الثلاثة يسقط الأخ الشقيق. إذا وجد واحد من هؤلاء كفى لحرمانه، لحجبه حجب حرمان. والأخ لأب، ابن الأب، الأخ لأب يسقط بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق، وبالأخ الشقيق يعني يحجب بأربعة، بواحد من أربعة، الثلاثة المتقدمين الأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق. فلو لم يوجد الثلاثة هؤلاء ووجد الأخ الشقيق فإنه يحجبه. نعم. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب، لأن الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل لها مسمى مع الولد، وإنما أخذت الفاضل عن البنات، والابن لا يفضل عنه شيء فتسقط به. وكذلك ابنه، يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فإن لم يكن له ولد شرط عدم وجود الولد، وارثه أبواه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وجعل للبنت كم؟ الأخت جعلها وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت لها نصف ما ترك إذا لم يوجد الولد، ها؟ فجعل لها فرضا مسمى. والأخت إذا وجدت مع البنت الواحدة فإنها تأخذ السدس كما ذكرنا قبل قليل، تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. لكن إذا وجد الذكر، الذكر ليس له فرض، فإنه يأخذ تعصيبا، فإنه يأخذ تعصيبا. فهنا لا يرث الإخوة ولا الأخوات إذا وجد الفرع الوارث، وإذا وجد الأب وابن والابن فرع وارث، وابن الابن ابن ايضا مثله. فاذا لم يوجد الابن ووجد ابن الابن فانه يحجب الاخوة والاخوات، واذا وجد الاب فانه يحجبهم ايضا، واذا وجد الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يحجبون الاخ لاب. نعم. وكذلك ابنه لانه ابن، ويسقطون بالاب لانهم يدلون به، وكل من ادلى بشخص سقط به الا يعني ولد الاخوة. الاخوة ما هي صلتهم بالميت؟ ما هو السبب الذي اتصلوا بواسطته الى الميت؟ الاب، فالاب موجود. اذا وجد الاب لا يتطور ان يرثوا معه. وجد الاب ووجد الاخوة، الاخوة انما اتصلوا بالميت بواسطة من؟ بواسطة الاب. فالواسطة اذا كان موجودا حرمهم، حرمهم. نعم. وكل من ادلى بشخص سقط به الا ولد الام والجدة الام لا من جهة الاب. نعم. كل من ادلى، هذه قاعدة، كل من ادلى بشخص سقط به. فابن الابن يدلي الى الميت بواسطة من؟ بواسطة الابن. فاذا وجد الابن حجب ابن الابن. والاخ وابن الاخ، ابن الاخ يدلي الى الميت بواسطة من؟ بواسطة الاخ. فاذا وجد الاخ حجبه، اذا وجد الاخ حجبه. وهكذا كل من ادلى بشخص حجبه ذلك الشخص عند وجوده، الا صورتان، الا صورتين فقط. صورة الاخ لام مع الام، فان الاخ لام يدلي الى الميت بواسطة من؟ بواسطة ابيه، بواسطة امه، فيرث معها لانه صاحب فرض، صاحب فرض. اذا وجد في مسألة رجل توفي وترك امه وترك اخته لامه، فان فرض الام كم هنا؟ ثلث، لعدم وجود العدد من الاخوة وعدم وجود الفرع الوارث. ها؟ والاخت لام كم تأخذ؟ السدس، تأخذ السدس ولا تحجبها الام، مع انها انما اتصلت بالميت بواسطة من؟ بواسطة الام. وكذلك الجدة مع الام، الجدة اذا كانت من جهة الام مع الام، يعني جدة من جهة الام لكنها ليست ام الام، هذه ام الام الموجودة، فانها ترث معها الا اذا كان بين هذه الجدة وبين الميت اب، يعني كان هناك اب بين امين، فان هذا الجد يعتبر جدا فاسدا، فلا ترث من ادلت به، لا ترث من ادلت به كام ابي الام. مر معنا في صور الجدات ان هذه الجدة لا ترث، هذه الجدة التي بينها وبين من تدلي به ذكر، يعني كأم أبي الأم، هذه جدة فاسدة لا ترث. ها؟ لكن لو لم يكن بينها وبين الميت من لا يرث كهذا، هذا لا يرث، أبو أم أبي الأم لا ترث، لأن أبا الأم لا يرث، أبا الأم، لأن أبا الأم لا يرث، لكن أم الأم ترث، وأم أم الأم ترث لأنها تدلي إلى الميت بوارث، تدلي إلى الميت بوارث. واضح هذا؟ فالقاعدة الكلية أن كل من أدلى إلى الميت بشخص حجبه ذلك الشخص إلا في صورة الأخ لأم مع الأم، والجدة من جهة الأم مع الأم، فإنها ترث السدس أيضا. نعم. نعم. نعم لا يحجبها الأب، نعم لا يحجبها الأب، لكن إذا كانت صورة الجدة الفاسدة كما ذكرنا التي بينها وبين الميت شخص لا يرث، فأم أبي أم الأم. نعم. ترث، ترث، نعم ترث، لكن أم أبي الأم لا ترث لأنها تدلي إلى الميت بمن لا يرث، بمن لا يرث. نعم. المقصود هنا أن من أدلى إلى الميت بشخص حجبه ذلك الشخص إذا كان ذلك الشخص ممن يرث. يعني إذا أدلى إلى الميت بشخص يرث حجبه ذلك الشخص عند وجوده. أما أبو أم أبي الأم فإنها تدلي بواسطة أبي الأم، وأبو الأم لا يرث، فهو على القاعدة. إذن فكل من أدلى إلى الميت بشخص وارث حجبه ذلك الشخص عند وجوده، إلا أم الأم مع الأم، وإلا الأخ أو الأخت لأم مع وجود الأم، فإنهم وإن أدلوا إلى الميت بواسطة الأم إلا أنهم يرثون مع الأم أيضا. نعم، وهذا على القاعدة كما يقولون، لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ، فهذا من استثناء القاعدة. نعم. مسألة: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك، وبالأخ من الأبوين لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات. الرجل يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه، أخرجه الترمذي. بني العلات المقصود بهم أبناء الأب، لأن أمهاتهم مختلفات. بنو العلات أمهاتهم إيش؟ مختلفات. عند الشدائد إيش؟ أبناء علات، فمختلفون. إذا أبناء العلات يحجبون بالأشقاء، بالإخوة الأشقاء عند وجودهم. نعم. مسألة: ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن والأب والجد، لأن الله سبحانه شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول هو اسم جنس، هو اسم لمن عدا الوالد والولد لمن عدم الوالد والولد من الوارث، فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد. هذا تفسير أمير، هذا تفسير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه قال: الكلالة من لا والد له ولا ولد، الكلالة من لا والد له ولا ولد. فهذه الآية اشترطت في إرث أبناء الأم أن يكون الميت كلالة، سواء كان رجلا أو امرأة، حتى يعني فالله سبحانه وتعالى قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، دفعا للإيهام حتى لا يظن ظان أن هذا إنما يشترط إذا كان الكلالة رجلا فقط، بل قال أو امرأة، يعني أو امرأة تورث كلالة. وفسرها أبو بكر رضي الله عنه بأن الكلالة من لا والد له ولا ولد، فأبناء الأم يشترط في إرثهم عدم وجود الأصل والفرع، فلا يوجد للميت أصل ولا يوجد له فرع وارث. إذا لم يوجد له أصل ولا فرع، يعني توفي آباؤه توفي أبناؤه، أو لم يوجد له أبناء أصلا، فإن إخوته لأم يرثون منه في هذه الحال. فيحجب بمن؟ الأخ لأم يحجب بالأب لأنه هو الأصل، ويحجب بمن؟ بالجد أيضا، ويحجب بالابن ويحجب بالبنت الصلبية أيضا، البنت من الصلب إذا وجدت حجبت الأخ لأم أيضا، وبنت الابن. نعم، بنت الابن وبنت الابن أيضا. نعم، لأنها من الفرع الوارث. نعم. مسألة: ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه لأنه يدلي به. يعني على القاعدة يسقط الجد بالأب، على القاعدة المتقدمة هي أن كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص عند وجوده، وكل جد أعلى يحجب بمن هو أقرب منه. نعم. كما لو وجد جد وجد هو أبو الجد، وجد جد وأبو الجد، فإن أبا الجد يحجب بمن؟ بالجد، لأنه أقرب إلى الميت. نعم. كما تسقط الجدات بالأم لكونهن أمهات يدلين بها. نعم. ويسقط ولد الابن بالاب لأنه يدلي به إن كان أباه، وإن كان عمه فهو أقرب منه. نعم. فيكون أولى بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم. يعني ليس بالضرورة أن حتى يحجب ابن الابن أن يكون الموجود أباه، بل يكفي أن يكون في درجة أبيه، يعني حتى ولو كان عما له فإنه يحجبه لأنه أقرب إلى الميت منه، أقرب إلى الميت منه. فلو وجد أب، ولو وجد ابن ابن ابن ابن في مسألة مع ابن ليس أبا لابن الابن هذا وإنما عما له، فإنه يحجبه فإنه محجوب به، سواء كان هذا الابن أباه أو كان عمه، لأنه ابن للميت فهو أقرب درجة من الميت من هذا الابن الذي هو أنزل، ابن الابن الذي هو أنزل درجة. نعم.